هو عبارة عن إيه؟ أداة من الأدوات الهامة اللي بتستخدمها طريقة العمل مع الجماعات عشان تحقق أهدافها اللي هي نمو الفرد والجماعة وتغيير المجتمع. البرنامج ده يعتبر الأداة اللي من خلالها بيحصل التفاعل داخل الجماعة. فبدون البرنامج أو بدون التفاعل ده هنا الجماعة مش هتقدر تستمر أو تتطور أو تؤثر في أعضائها، وبالتالي مش هتقدر تقوم بدورها في إشباع احتياجاتهم وميولهم المختلفة. يبقى البرنامج ده من الأدوات الهامة والأساسية اللي بتستخدمها طريقة خدمة الجماعة عشان تحقق أهدافها اللي هو الهدف الثلاثي بتاعها اللي هو إيه؟ نمو الفرد والجماعة وتغيير المجتمع. فهنا البرنامج بيعتبر الأداة اللي من خلالها بيحصل التفاعل داخل الجماعة، اللي بدونه لا يمكن للجماعة إن هي تستمر وتتطور وتؤثر على أعضائها وتقوم بدورها في إشباع احتياجاتهم وميولهم المختلفة. عندكم في صفحة 290 هناخد تعريف البرنامج اللي هو كل نشاط تقوم به الجماعة سواء داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة. يبقى كده البرنامج هو عبارة عن إيه؟ كل شيء أو أي شيء بتقوم به الجماعة من خلال ممارسة ومزاولة الأنشطة المختلفة لإشباع الاحتياجات والرغبات وميول أعضائها. يبقى كده تعريف البرنامج ببساطة هو كل شيء أو أي شيء بتقوم به الجماعة من خلال ممارسة ومزاولة الأنشطة المختلفة لإشباع احتياجات وتطلبات وميول أعضائها. تمام؟ تمام يا دكتور. تمام. التعريف الثاني اللي احنا هناخده برضه في صفحة 290 وأول 291 إن البرنامج هو عبارة عن المفهوم اللي بيحتوي على أوجه النشاط المختلفة، كمان بيحتوي على العلاقات والتفاعلات والخبرات. البرنامج ده بيوضع وبينفذ بمعرفة الجماعة وبمساعدة الأخصائي عشان يقابل حاجاتهم ويشبع رغباتهم. يبقى تعريف البرنامج هو المفهوم أو الفكرة اللي أوجه النشاط والعلاقات التفاعلات الخبرات اللي بتوضع وتنفذ ومساعدة بمعرفة الجماعة ومساعدة الأخصائي لمقابلة حاجاتهم وإشباع رغباتهم. بعد كده هنتكلم عن النقطة الثانية اللي هي أهمية البرنامج في طريقة العمل مع الجامعات. ليه البرنامج عندنا في طريقة العمل مع الجامعات مهم؟ حد يعرف؟ لأن لأن هو هي الأداة بالظبط في توجيه لما محدش يقرا من الكتاب. حد يعرف كده؟ أنا من خلال ما إن هو بخش بيمدنا البرنامج أصلا بالخبرات البرنامج والمهارات، إيه دينا؟ بيمدنا بالخبرات والمهارات اللي بنكتسبها. تمام. يعمل على المشاركة الجماعية والتفاعل بين الجماعات والأفراد. ماشي بياض، حد عنده رأي تاني؟ طيب لأن يبقى هو أول أدلة الاحتياجات والأهداف اللي بتخص الجماعة، لا قولي تاني يا هدى. لأن هو الوسيلة اللي بتحدد إيه هي الاحتياجات والأهداف اللي تخص الجماعة. ماشي تمام. يبقى أهمية البرنامج في طريقة العمل مع الجامعات، أول حاجة إن البرنامج ده هو عبارة عن الوسيلة الأساسية اللي بيستخدمها الأخصائي الاجتماعي عشان يوجه التفاعلات اللي بتتم بين أعضاء الجماعة عشان يحققوا الهدف. يبقى أول حاجة إن البرنامج ده هو الوسيلة اللي بيستخدمها الأخصائي بتوجيه التفاعلات اللي بتتم بين أعضاء الجماعة لتحقيق أهدافها. تاني حاجة إن إحنا من خلال البرنامج ده هنقدر نزود أعضاء الجماعة بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة في حياتهم. تالت حاجة إن إحنا هنتيح ليهم الفرصة إن هما يمارسوا الأدوار الاجتماعية المختلفة وكمان يكتسبوا إيه. أنا ده اللي بتعمليه ده يا ندى؟ سامعيني يا جماعة؟ أيوة يا دكتور. يبقى تاني أهمية للبرنامج إن من خلال البرنامج ده هيتم تزويد أعضاء الجماعة بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة في حياتهم. كمان من خلال البرنامج هنتيح الفرصة للأعضاء إن هم يمارسوا الأدوار الاجتماعية وكمان يكتسبوا الخبرات عن طريق تعاملهم وتفاعلهم مع الآخرين. من خلال البرنامج هتتعدل قيم ومعايير الأعضاء. إن البرنامج ده عبارة عن الوسيلة اللي بنستخدمها لإشباع ميول الفرد واحتياجاته. إن البرنامج ده بيساعد الأعضاء على إن هم يواجهوا مشكلاتهم وصعوباتهم. هنحددهم في الكتاب، هناخد رقم 1 اللي معاه الكتاب، ورقم 2 هتقسموها لـ3. أول حاجة اللي هي تزويد أعضاء الجماعة بالخبرات والمهارات. تاني حاجة إن هو بيتيح للأعضاء ممارسة الأدوار الاجتماعية. تالت حاجة إن قيم ومعايير الأعضاء بتتعدل عن طريق الأنشطة المختلفة اللي بيمارسوها الأعضاء داخل الجماعة. رابع حاجة إن البرنامج ده وسيلة لإشباع ميول الفرد واحتياجاته. آخر عنصر من الأهمية هتلاقوه في صفحة 295 إن البرامج الجماعة دي أداة لمساعدة الأعضاء على مواجهة مشكلاتهم وصعوباتهم. تمام كده؟ ولا نحددهم تاني؟ معلش يا دكتور قوليهم تاني. حددهم تاني معلش يا دكتورة. ماشي، بصوا أهمية البرنامج اللي هي من بداية من صفحة 291، هناخد أول واحدة إن البرنامج ده هو الأداة اللي إحنا بنستخدمها عشان نوجه التفاعلات بين أعضاء الجماعة، خلاص؟ تاني واحدة اللي هي بيعتبر البرنامج من العناصر الرئيسية اللي عن طريقه بنزود أعضاء الجماعة بالخبرات والمهارات والمعارف. في نفس النقطة دي هتلاقي كما يتيح للأعضاء ممارسة الأدوار الاجتماعية المختلفة واكتساب الخبرات عن طريق تعاملهم مع الآخرين. دي حطوا جنبها رقم 3. ماشي، هتيجي في نهاية الفقرة برضو هتلاقي إن قيم ومعايير الأعضاء بتتعدل عن طريق النشاط الجماعي. دي رقم 4. رقم 5 إن البرنامج بيستخدم كوسيلة لإشباع ميول الفرد واحتياجاته. رقم 6 هتلاقوها في صفحة 295 آخر حاجة إن البرنامج ده أداة لمساعدة أعضاء الجماعة على مواجهة مشكلاتهم وصعوباتهم. تمام كده أهمية البرنامج؟ تمام يا دكتور. ماشي، ندخل على العنصر اللي بعده اللي هو إيه هي الأسس اللي المفروض إن إحنا نراعيها عند التخطيط أو التصميم للبرنامج. أول حاجة إن المفروض البرنامج ده بيكون متفق مع حاجات ورغبات الأعضاء. تاني حاجة إن الأعضاء دول هيشتركوا في وضع وتنفيذ البرنامج. إن البرنامج ده يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء المشتركين فيه. إن يجب استغلال واستثمار ما يترتب على البرنامج ده من تفاعل. إن البرامج دي تتصف بالمرونة والابتكار. إن البرنامج ده بيتفق مع عدد الأعضاء اللي هم مشتركين فيه. يبقى أول واحدة من الأسس التي تراعى عند تصميم وتنفيذ البرنامج يجب أن يتفق البرنامج مع حاجات ورغبات الأعضاء، ودي هتلاقوها في صفحة 291 أول واحدة. ماشي، وهتلاقوا في نفس الصفحة يجب أن تتصف البرامج بالمرونة والابتكار، أن يتفق مع عدد الأفراد المتوقع اشتراكهم. يبقى في الصفحة دي هناخد الثلاثة دول اللي هي أن يتفق البرنامج مع حاجات الأعضاء ورغباتهم، أن يتفق مع عدد الأفراد المتوقع اشتراكهم فيه، أن يتصف البرنامج بالمرونة والابتكار. نيجي في صفحة 297 هناخد إن البرنامج ده دكتورة لو سمحتي قولي اللي هما اللي فاتوا في صفحة كام؟ بصوا الأسس التي يجب أن نراعيها عند تصميم أو تنفيذ البرنامج هناخد أول واحدة اللي هي يجب مراعاة التكامل بين أهداف البرنامج والمجتمع والمؤسسة، اللي هي رقم 2 عندكم في صفحة 297. ماشي معايا سنة ثانية؟ تمام. ايوه تمام. وهناخد رقم 3 ورقم 4 و5 في الصفحة دي. ماشي تمام يا دكتور. يبقى 2 و3 و4 و5 في صفحة 297. هنيجي لصفحة 298 هناخد رقم 6 ورقم 7 ورقم 9. تمام؟ ممكن سؤال نقول من أسس تصميم البرنامج، لا ممكن نقول يجب أن تتصف البرامج بالمرونة والابتكار، صح ولا غلط؟ صح يا دكتور. تمام صح يا دكتور. ماشي، هنيجي على بعد كده عندكم من نص صفحة 298 اللي هي ويمكن تلخيص الأسس، دي أنا مش عاوزاها، لحد صفحة 299. تمام تمام يا دكتور. من صفحة 298 من نصها كده اللي هي ويمكن تلخيص الأسس السابقة عن طريق مجموعة من الأسئلة، والصفحة اللي قصادها دي أنا مش محتاجاها. تمام يا سنة تانية؟ تمام يا دكتور. العنصر اللي بعديه اللي هي العناصر اللي بيقوم عليها وضع البرنامج، عندنا ثلاث عناصر رئيسية المفروض الأخصائي الاجتماعي يحطهم في اعتباره لما يجي يحط أو ينفذ البرامج، إيه هي؟ أول حاجة أعضاء الجماعة، تاني حاجة محتويات البرنامج، تالت حاجة الأخصائي. أول حاجة عضو الجماعة، عضو الجماعة ده اللي هو مين؟ اللي هو العمود الفقري والأساسي اللي لا يمكن الاستغناء عنه لتنفيذ البرنامج. هل إحنا هنقدر نكون جماعة من غير ما يكون فيها أعضاء؟ هل هنقدر ننفذ البرنامج ده من غير أعضاء؟ يبقى هنا هو عضو الجماعة هو العمود الفقري والأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه لتنفيذ البرامج. فهنا أخصائي الاجتماعي المفروض إن هو يراعي مستوى العضو ده وحاجاته وخبراته وثقافته على حسب السن، الجنس، الميول، المستوى الثقافي والاقتصادي للعضو. يبقى أعضاء الجماعة اللي أنا عايزاكم تعرفوا فيه إن عضو الجماعة ده هو العمود الفقري والأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه لتنفيذ البرامج، فبالتالي هنا المفروض الأخصائي الاجتماعي يراعي مستويات العضو ده إيه؟ حاجاته، قدراته، إمكانياته، على حسب إيه اللي هي العوامل إيه اللي هي السن، الجنس، الميول، المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. ده اللي أنا محتاجاه في عضو الجماعة. تمام؟ يا سنة تانية. يا دكتورة معلش قولي تاني. بص اكتبوا عضو الجماعة كده، هو العمود الفقري والأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه لتنفيذ البرامج. فأخصائي الجماعة هنا لابد أن يراعي مستوى العضو وحاجاته وخبراته وقدراته وإمكانياته على حسب السن. لابد أن يراعي قدراته، مستوى العضو وحاجاته وخبراته وقدراته وإمكانياته على حسب السن والجنس والميول والمستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. خلاص عضو الجماعة؟ تمام. تمام. تاني عنصر من العناصر اللي بيقوم عليها وضع البرنامج اللي هي محتويات البرنامج، اللي هي المقصود بها ايه؟ اللي هي مجموعة الأنشطة أو الخدمات اللي بتمارسها الجماعة، وكمان مدى إمكانياتها لمقابلة حاجات الأعضاء وإشباع رغباتهم. يبقى محتويات البرنامج كده اللي هي مقصود بها إيه؟ اللي هي الأنشطة أو الخدمات اللي بتمارسها الجماعة وإمكانياتها لمقابلة حاجات الأعضاء وإشباع رغباتهم. ده اللي أنا محتاجاه في محتويات البرنامج. تمام؟ تاني يا دكتور معلش يا دكتور. يقصد محتويات البرنامج ايه؟ اللي هي عبارة عن ايه محتويات البرنامج دي؟ اللي هي الانشطة، مجموعة الانشطة، الخدمات. ممكن تعديها تاني يا دكتورة معلش؟ ما انا هقولها ايه محتويات البرنامج اللي هي مقصود بيها مجموعة الانشطة او الخدمات اللي بتمارسها الجماعة وامكانياتها لمقابلة حاجات الأعضاء وإشباع رغبتهم. ممكن أجيب الجزئية دي هقول لك يقصد بنقط مجموعة الأنشطة والخدمات التي تمارسها الجماعة. محتويات البرنامج مثلا اي حاجه تانية كده، واقول لكم 3 4 اختيارات، تمام؟ ممكن اجيبها لكم في صح وغلط. خلاص يا سنه تانية مركزين. بعد اذنك يا دكتور، لمقابله حاجات هوائيه تانية. مقابله حاجات الاعضاء واشباع رغبتهم. يعني يا دكتور حضرتك مطالبين بالحاجات اللي بتمليها الفقرة اللي تحتها مش عايزينها، صح كده؟ بالظبط كده، تمام. يعني الحاجة اللي أنا بقولها هي اللي أنا محتاجاها، تمام؟ تمام يا دكتور. يعني يا دكتور الحاجات اللي مش بتقولها من الكتاب دي خلاص مش مطلوبة مننا. مش هرد على السؤال ده تاني، عشان أنا من بداية أول محاضرة ليا اتفقت معاكم على حاجة، مش هرد على السؤال ده. نكمل. ماشي. الأخصائي ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن ممثل المؤسسة اللي بيعمل فيها أمام الجماعة. الأخصائي ده من خلال قدراته ومهاراته على إن هو يتعرف على ميول أعضاء الجماعة هيقدر يحط ليها البرامج اللي هتساعدها على تحقيق أهدافها وميولها وإشباع رغباتها. يبقى الأخصائي بيعتبر ممثل للمؤسسة التي يعمل فيها أمام الجماعة. فالأخصائي بمهاراته وقدراته على معرفة ميول أعضاء الجماعة يستطيع أن يضع لها من البرامج ما يحققها. فهنا بيعتبر الأخصائي من خلال خبراته ومهاراته عنصر هام في تصميم برامج الجماعة. يبقى الأخصائي هو بيعتبر ممثل للمؤسسة. الأخصائي من خلال خبراته ومهاراته وقدراته على إن هو يتعرف على ميول أعضاء الجماعة هيقدر إن هو يحط ليها البرامج اللي هتساعدها على تحقيق ميولها ورغباتها. فهنا بنعتبر إن الأخصائي الاجتماعي عنصر هام في تصميم البرامج، تمام؟ يبقى كده العناصر اللي بيتم على أساسها وضع البرامج كم عنصر؟ 3: أعضاء الجماعة، ومحتويات البرامج، والأخصائي الجماعي، تمام؟ تمام. تتمثل عناصر وضع وتصميم البرنامج في أعضاء، أخصائي، مؤسسة، ألف وب معا. ألف وب تمام. وأنا شلت محتويات البرنامج وحطيت مكانها المؤسسة. ممكن في الامتحان احط لكم محتويات البرنامج واقول لكم جميع ما سبق، تمام؟ فنركز. فهنا محتويات عناصر اللي بتقوم عليها البرنامج 3: اعضاء ومحتويات واخصائي. خلاص نيجي لصفحة 303 اللي هو التجريب كأداة تقييم البرنامج. مش محتاجاه من اول التجريب لحد صفحة 306، مش محتاجاهم. يعني من 303 ل 306 مش محتاجاهم، تمام؟ تمام يا دكتورة، تمام ماشي. ردوا عليا بس عشان ننتقل النقطة اللي بعدها، عشان بعد كده هنراجع المقرر مع بعضينا. بعد كده هنتكلم عن عوامل نجاح البرنامج في طريقة العمل مع الجماعات، ماشي؟ في عندنا مجموعة من العوامل اللي بيتوقف عليها نجاح البرنامج. أول حاجة إن البرنامج ده يكون مراعي للفروق الفردية لأعضاء الجماعة. ثاني حاجة إن يكون البرنامج ده فيه أنشطة متنوعة ومستمرة. إن البرنامج ده يكسب أعضاء الجماعة بعض الصفات المطلوبة، زي إن هو يكسبهم القدرة على القيادة، القدرة على التبعية، القدرة على تحمل المسؤولية، القدرة على الاعتماد على النفس. إن البرنامج ده بيشمل كافة أوجه النشاط اللي بتقوم بيها الجماعة. إن يدرب أعضاء الجماعة على حل ما يواجههم من مشكلات. إن إحنا نعرف إيه هي الطرق اللي هتساعدنا على اكتشاف حاجات ورغبات الأعضاء، وإيه هي البرامج اللي هتشبع الاحتياجات دي. إن يكون عندنا معرفة بوسائل وطرق التقييم عشان نقدر نقيم هل البرنامج ده حقق الأهداف بتاعته وإيه هو أثره على العضو والجماعة. يبقى العوامل اللي بتوقف عليها نجاح البرنامج، أول حاجة عندكم في الكتاب في صفحة 307، إدراك إن البرنامج ده بيشتمل على كافة أوجه النشاط اللي بتقوم بها الجماعة. تاني حاجة اللي هي معرفها بالوسائل والطرق اللي بتساعد على اكتشاف حاجات والرغبات أعضاء الجماعة، إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء لممارسة الأنشطة والتعبير عن حاجاتهم. هتيجوا في صفحة 308، هتاخدوا تنوع الأنشطة واستمرارها ومراعاة الفروق الفردية. هتيجوا في صفحة 309، هتاخدوا تدريب الأعضاء على حل ما يواجههم من مشكلات ومعرفة بوسائل وطرق التقويم. يبقى العوامل اللي بيتوقف عليها نجاح البرنامج إن البرنامج ده ندرك إن هو بيشتمل على كافة أوجه النشاط اللي بتقوم بها الجماعة، إن يكون عندنا علم ومعرفة بالوسائل والطرق اللي بتساعد على اكتشاف حاجات ورغبات الأعضاء، إننا نتيح الفرصة لجميع الأعضاء لممارسة الأنشطة والتعبير عن حاجاتهم ورغباتهم، إن يكون عندنا مع إن نراعي الفروق الفردية لأعضاء الجماعة، يكون في تنوع في الأنشطة والبرامج داخل الجماعة، تدريب أعضاء الجماعة على حل ما يواجههم من مشكلات، معرفة بوسائل وطرق التقويم. يعتبر من عوامل نجاح البرنامج مراعاة الفروق الفردية بين أعضاء الجماعة، صح ولا غلط؟ صح صح صح من عوامل نجاح البرنامج تنوع الأنشطة. يا مصر الجماعة تمام، سنة تاني مركزين. بعد كده أيوة هنيجي للعادة إلى عدم نجاح البرنامج. عندنا عوامل متصلة بالأعضاء وعوامل متصلة بالجماعة وبالبرنامج وبالأخصائي وبالمؤسسة. أول حاجة، العوامل اللي بتؤدي إلى فشل البرنامج المتصلة بالأعضاء إن يكون فيه خلاف في الفروق الفردية بين أعضاء الجماعة، إن يكون فيه خلاف في المستويات الثقافية والاجتماعية، الاقتناع بأهدافها، انتشار الفردية بين أعضاء الجماعة. يبقى العوامل المتصلة بالأعضاء اختلاف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، اختلاف ميولهم، انضمام بعض الأفراد دون الاقتناع بأهداف المؤسسة، التفاوت في سن الأعضاء، انتشار الفردية بين أعضاء الجماعة. من عوامل فشل البرنامج المرتبطة الجماعة التفاوت في سن الأعضاء، اختلاف من الأعضاء، غير ذلك. غلط. اللي جابها من إيه؟ غير ذلك. شاطرين. أيوة اللي غير هي العوامل المرتبطة بمين؟ بالأعضاء. تمام؟ يعني أنا ممكن أجيب لكم مثلا عامل أو اتنين من اللي هم متصلين بالأعضاء، هقول لكم دول هل دول متصلين بالجماعة أو بالمؤسسة أو بالأخصائي أو بالبرنامج. تمام؟ مركزين. زي ما انا قلت السؤال دلوقتي، قلت من عوامل فشل البرنامج المرتبطة بالجماعة، وقلت العوامل اللي هي متصلة بالأعضاء. تمام، ركزتوا سنة تانية. تمام يا دكتور. ماشي. بعد كده، العوامل المتصلة بالجماعة ان الجماعة دي تكون حجمها كبير، ان الجماعة دي الهدف من البرنامج مش واضح فيها، ان الجماعة دي مش بتقدر تحقق رغبات الأعضاء وتقابل حاجاتهم ورغباتهم، عدم تقبل الجماعة للأخصائي. يبقى العوامل اللي قد تكون متصلة بالجماعة وبتؤدي إلى فشل البرنامج، إن حجم الجماعة ده بيكون كبير، إن الهدف من البرنامج بيكون غير واضح للجماعة، إن الجماعة دي ما بتقدرش تحقق رغبات الأعضاء بتوعها وتقابل احتياجاتهم، عدم تقبل الجماعة للأخصائي. خلاص. أما بالنسبة للعوامل اللي بتتصل بالبرنامج، عدم تجدد البرامج دي وان هي تكون غير متنوعة، عدم تحقيق البرنامج ان هو يشبع رغبات الاعضاء، عدم مراعاة البرنامج للحاجات اعضائها وخصائص كل مرحلة من مراحل النمو، الشعور بالملل من طول البرنامج او قصره، اللي هما الاربع عناصر اللي عندنا في الكتاب هناخدهم. يبقى عوامل اللي بتتصل بالبرنامج هناخد الاربع عناصر. تمام. العوامل اللي بتتصل بالأخصائي هناخد فيها عدم تدريب الأخصائي ده تدريبا مهنيا كافيا، عدم إلمامه بالبرامج الجماعة وما يتناسب منها مع الجماعة اللي بيتعامل معاها، عدم قدرتهم على تكوين علاقات مهنية. يبقى العوامل اللي بتتصل بالأخصائي عدم تدريبه مهن تدريب عدم إلمامه ببرامج الجماعة وما يتناسب منها مع الجماعة اللي بيشتغل معاها. بعد كده عدم قدرته على تكوين علاقات مهنية مع أعضاء. آخر عوامل اللي هي تتصل بالمؤسسة هناخد فيها عدم توافق برامج المؤسسة احتياجات الأعضاء، عدم كفاية إمكانيات المؤسسة لسد عدم التوافق الكافي، عدم وجود الخبرة المهنية على المؤسسة، عدم توافق برامج المؤسسة مع احتياجات الأعضاء، عدم كفاية إمكانيات المؤسسة لسد الاحتياجات دي، عدم الخبرة الفنية داخل المؤسسة، وعدم وجود الإشراف الكافي داخل المؤسسة. كده بالنسبة للعوامل. خلنا نتكلم تمام؟ حددتوه معايا سنة تانية؟ تمام. آخر عنصر اللي هو تقييم البرنامج في طريقة العمل مع الجامعات مش محتاجة، اللي هو من أول 315 لحد نهاية الفصل اللي هو 317. إيه سنة تانية خلاص؟ المقرر بتاعنا دلوقتي هعمل معاكم إيه؟ هراجع معاكم الفصل التاني والتالت والخامس والسادس من أول وجديد، ماشي؟ فهنبدأ من الفصل التاني اللي هو هيبدأ من صفحة 63. حلت طلعت صفحة خلاص؟ لكن تخاف. أيوة يا دكتور. ماشي. الفصل التاني اللي هو على الجامعات في طريقة العمل مع في طريقة خدمة الجماعة. بداية الفصل بيتكلم عن الاتجاهات المختلفة في مفهوم الجماعة. قلنا عندنا اتجاهات وظيفية بنائية، واتجاهات صراعية، واتجاهات تفاعلية رمزية، واتجاهات تبادلية. الاتجاهات دي هناخدها بالشرح اللي تحتها زي ما احنا شرحناها في المحاضرة، تمام؟ دي أول نقطة خلاص؟ تمام. تمام. بعد كده احنا حطينا عنوان في صفحة 64 وقلنا وجهات النظر المختلفة حول تحديد مفهوم الجماعة. أول وجهة نظر عندنا اللي هي وجهة نظر علم الاجتماع. المفهوم بتاعها هنلاقيه في صفحة 65، حددوه كده، اللي هي عبارة عن شخصان أو أكثر يتفاعلان لفترة زمنية مناسبة ويشتركان معا في تحقيق هدف مشترك. ده بالنسبة لمفهوم الجماعة في من وجهة نظر علم الاجتماع، تمام؟ تاني وجهة نظر اللي هي وجهة نظر علم النفس الاجتماعي. المفهوم بتاعها هنلاقيه في تاني سطر، اللي هي وحدة تتكون من مجموعة من الأعضاء يدركون وحدتهم الجماعية ولديهم المقدرة على العمل المشترك. ده اللي أنا عاوزاه هو تعريف وجهة نظر علم النفس الاجتماعي، تمام؟ ماشيين معايا؟ تيجوا لصفحة 66 اللي هي وجهة نظر طريقة خدمة الجماعة. بصوا اكتبوا جنبها تعريف كده هو بسيط، اللي هي تعرف الجماعة بأنها ثلاثة أشخاص أو أكثر. تعرف الجماعة بأنها ثلاثة أشخاص أو أكثر بينهم علاقات ودية. يبقى تعرف الجماعة بأنها ثلاثة أشخاص أو أكثر بينهم علاقات ودية، حيث يوجد تأثير قوي متبادل ونشاط انفعالي مباشر، ونتيجة لذلك تتعدل شخصية كل عضو فيها. يبقى هي ثلاثة أشخاص أو أكثر بينهم علاقات ودية، حيث يوجد تأثير قوي متبادل ونشاط انفعالي مباشر، ونتيجة لذلك تتعدل شخصية كل عضو فيها. ده بالنسبة للتعريفات، تمام؟ دكتورة نتيجة لذلك ايه؟ تتعدل شخصية كل عضو فيها. بعد كده هتيجوا لصفحة 67، من تحت كده في حاجة اسمها الجماعة في طريقة خدمة الجماعة. هناخد فيها ايه؟ هناخد فيها بصفحة 68 اللي هو مفهوم الجماعة الصغيرة، اللي هو خامس سطر، اللي هي تعرف بأنها أي عدد من الأفراد بيتم التفاعل بينهم وجها لوجه الحدث بين فردين وعشرين. ماشي؟ يبقى هناخد الفقرة دي. تمام؟ معايا سنة تانية ولا لأ؟ تمام. بعد كده حطينا احنا عنصر كده، هو قلنا خصائص الجماعة الصغيرة، قلنا رقم واحد اللي هي قلة عدد الأعضاء، رقم اتنين قيام علاقات أولية، رقم تلاتة خدناها في الصفحة اللي جنبها اللي هي صفحة 69، قلنا إن الجماعة تكون على درجة من التماسك ولها هدف واضح لغاية حد هنا بس. ماشي؟ إن الجماعة تكون على درجة من التماسك ولها هدف واضح، يجب أن تكون الجماعة على درجة من التنظيم، ويجب أن تكون للجماعة القدرة والرغبة في تقبل المؤسسة والأخصائي. يبقى أول حاجة قلة عدد الأعضاء، تاني حاجة قيام علاقات أولية، تالت حاجة إن الجماعة تكون على درجة من التماسك وليها هدف واضح، إن الجماعة تكون على درجة من التنظيم، تقبل الجماعة، إن الجماعة تكون عندها القدرة في تقبل المؤسسة والأخصائي. دي خصائص الجماعة. ماشي؟ بالنسبة لحجم الجماعة هتلاقوه في صفحة 68 اللي هو أول أربع سطور هناخدهم، اللي هو من أول ولقد أوضح قلين أن الحجم المناسب للجماعة لحد 10 أعضاء. ماشي؟ ولا من تاني يا دكتورة دي الجزئية دي؟ اللي هي حجم الجماعة حددناها في الكتاب احنا في المحاضرة، إن هي من أول ولقد أوضح قلين أن الحجم المناسب للجماعات اللي بتتكون من أجل تحت فرص النمو الأعضاء هو 15 عضو، أما الجماعات العلاجية من 9 ل 10 أعضاء. ماشي؟ لحد هنا اهو. صفحة كام؟ 68. 68 من تحت اللي هي الفقرة الأخيرة. تمام؟ أي يا دكتورة من أي؟ خلاص كده؟ بصوا بقى في صفحة 69 هناخد اللي هي العوامل اللي بتوقف عليها حجم الجماعة، ومهمة جدا جدا جدا. خلاص؟ اللي هي الأربع سطور دول يتوقف حجم الجماعة على كذا وكذا وكذا، اللي هم ست عناصر. خلاص؟ صفحة 69. هي سنة تانية. تمام؟ تمام يا دكتور. بعد كده عندكم في صفحة 70 و71 و72 و73 و74 و75 مش محتاجاهم، يبقى اللي هي الجماعة تناسق اجتماعي من أول صفحة 70 لحد 75 مش محتاجاها. تمام؟ تمام يا دكتور. هنيجي بعد كده لصفحة 76 اللي هي الجماعة وتأثيرها على الأفراد. هناخد فيها إيه؟ هناخد أول واحدة اللي هي إن الجماعة هنا بتتيح فرص النمو والتفاعل والتعلم السوي. هناخد رقم اتنين إن الجماعة بتحول الإنسان من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي. تمام؟ هناخد رقم تلاتة إن الجماعة ليها القدرة على التأثير في شخصية الفرد. هنيجي في الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة 77 هناخد آخر سطر فيها إن الجماعة بتتيح للفرد فرصة اكتساب وتعلم الاتجاهات السوية والسلوك المقبول. هتيجوا لصفحة 78. يا دكتور لو سمحت. نعم يا دكتور تاني لو سمحت. ماشي. بصوا الجماعات وتأثيرها على الأفراد اللي هي في صفحة 76 هناخد فيها إيه؟ أول واحدة اللي هي أول سطر. تمام؟ وتاني واحدة احنا قلناها في المحاضرة إن هي بتحوله من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي. ليه؟ لأن هي تكسبه الخصائص الاجتماعية عن طريق تفاعله مع الآخرين. تمام؟ معايا سنة تانية؟ اه يا دكتورة كملي. طب ماشي، قلت مش هعرف ان انتوا معايا عشان نشوف النقطة اللي بعدها يعني. يبقى كده خدنا نقطتين. النقطة الثالثة هنا ان الجماعة عندها القدرة او ليها القدرة على التأثير في شخصية الفرد. دول الثلاثة دول هتلاقيهم في صفحة 76. هنيجي لصفحة 77، هناخد آخر سطر إن الجماعة بتتيح الفرصة لاكتساب وتعلم الاتجاهات السوية والسلوك المقبول اجتماعيا. ماشي، هنيجي لصفحة 78، هتاخدوا بصوا السطر الثالث كده، ويمكن القول إن الجماعة وصلت لها وسيلة لاكتساب السلوك وتعديله. وصلتوا لدي؟ ايوه تمام. بعد كده تهتم الجماعات بمساعدة أعضاء الجماعة على ترجمة وصياغة أهدافهم الفردية في أهداف جماعية في صفحة 78 برضو. تمام؟ تمام يا دكتورة. اللي هي رقم 9 صح؟ اه، اللي هي رقم 9 هتاخده أول سطر ونص كده. تمام يا دكتور. هتيجي الرقم 10، هتاخده إن الجماعة دي بتتيح الفرصة لاكتساب وتنمية المهارات والقدرات. تمام يا دكتور. تمام، يبقى كده في الجماعة وتأثيرها على الأفراد خدنا 6 عناصر. تمام أو 7. تمام يا دكتور. 5 6 7. تمام، هنيجي بعد كده للعنصر اللي هو 79، اللي هي المفاهيم المرتبطة بالبناء الاجتماعي للجماعة. أول مفهوم اللي هو جاذبية الجماعة اللي أنا محتاجاه فيه هنلاقيه في صفحة 80، اللي هي اللي احنا حطينا عنوان ليها اللي هي العوامل اللي بيتوقف عليها جاذبية الجماعة. هناخد الأربع عوامل اللي هي الأهداف، الجماعة وبرامجها وحجمها، دوافع العضو، جاذبية الأعضاء، الجماعة وسيلة لإشباع حاجات خارج الجماعة. يبقى العوامل اللي بيتوقف عليها جاذبية الجماعة هناخد الأربع عوامل. ماشي تمام يا دكتور. أسباب، بصوا في نص الصفحة كده احنا حاطين عنوان اللي هي أسباب جاذبية الجماعة بالنسبة للفرد. تمام، هناخد تكوين الصداقات عن طريق التفاعل، هناخد اكتساب الفرد للمعايير الاجتماعية، نمو التفكير والتعبير عن النفس هتلاقوها في صفحة 81، اكتساب الاتجاهات والقيم والمبادئ والمهارات في صفحة 81، تحقق له الشعور بالأمن والأمان والاستقرار في صفحة 81، اللي هي 7 و8 و9. يبقى أسباب جاذبية الجماعة بالنسبة للفرد هناخد فيها في صفحة 80 أول 2، في صفحة 81 هناخد 7 و8 و9. تمام؟ تمام يا دكتور. تمام. بقى اللي هي من أول وليس من المقدمة، اللي هي من نص. حد بيسأل على حاجة؟ ممكن العنوان يا دكتور؟ العنوان أسباب جاذبية الجماعة بالنسبة للفرد. خلاص شيناء؟ ماشي يا دكتور. بصوا صفحة 81 من تحت كده وليس من المحتمل، لقيتوها لحد صفحة 82 اللي هي قبل تكوين الجماعة مش محتاجاها. ماشي، اللي هي من قلنا من صفحة 81 لحد اخر حاجه اللي هي اشباع احتياجاتهم مش محتاجاها. تمام تمام. هنيجي بعد كده لتاني مفهوم اللي هو تاني مفهوم اللي هو تكوين الجماعه. هناخد الجزئيه اللي احنا قلناها في المحاضره ان تكوين الجماعه ده تعريفه هو الاسلوب اللي بتستخدمه الجماعه او اللي بتستخدمه المؤسسه اسفه في انضمام الاعضاء للجماعه أو في تشكيل الجماعات، سواء كانت بطريقة اختيارية أو إجبارية، وبتختلف كل مؤسسة عن الأخرى في أساليب تكوين الجماعات، وبيرتبط تكوين الجماعات بالأهداف اللي بتسعى إليها ووظيفة المؤسسة وشروطها. دي الحتة دي احنا مليناها في المحاضرة. تمام، معلش قولها تاني يا دكتور. ماشي، قلنا تكوين الجماعة معناه ان هو الاسلوب اللي بتستخدمه المؤسسة في انضمام الاعضاء للجماعة او في تشكيل الجماعات، سواء كانت هتتم بطريقة اختيارية او اجبارية، دكتورة معلش لو سمحت، صفحة كام دي عشان ما كنتش موجودة مع حضرتك؟ صفحة 82 من تحت. اللي هي تكوين الجماعة. تمام، بالتعارف التي تتناولها صح؟ من أول كده؟ ايه؟ من أول تكوين الجماعة بالتعارف التي تتناولها؟ لا أنا بمليها يا حبيبتي، أنا مليها لكم في المحاضرة، فبمليها دلوقتي تاني عشان لو حد ما حدش كان كاتبها. فأنا تمام. بقول تكوين الجماعة ده هو معلش الأسلوب، من الأول. هو الأسلوب اللي بتستخدمه في المؤسسة في انضمام الأعضاء للجماعة أو في تشكيل الجماعات، سواء كانت بطريقة اختيارية أو إجبارية، وبتختلف كل مؤسسة عن الأخرى في أساليب تكوين الجماعات، ويرتبط تكوين الجماعات بالأهداف التي تسعى إليها ووظيفة المؤسسة وشروطها. تمام يا سنة تانية؟ ممكن حضرتك تقولي من أول يرتبط تكوين الجماعات؟ كده مش هنخلص. يرتبط تكوين الجماعات بالأهداف التي تسعى إليها ووظيفة المؤسسة وشروطها. صفحة 83 مش محتاجاها، و84 و85. بص هناخد 85 من تحت. هي يا دكتورة نعم التعريف ده وترتبط بالأهداف التي تسعى إليها إيه؟ التي تسعى إليها ووظيفة المؤسسة وشروطها. خلاص، يبقى صفحة 82 من تحت اللي هي الحتة اللي تحت تكوين الجماعة مش محتاجاها، وصفحة 83 مش محتاجاها، و84 مش محتاجاها، و85 لحد الفقرة اللي هي الأخيرة دي أنا مش محتاجاها. هناخد إيه؟ هناخد آخر سطر خالص في 85، هتكتبه تحت فوقيها كده اللي هي الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تكوين الجماعة. هناخد أول حاجة إن الجماعة دي المفروض تتكون من أفراد مشتركين، ألا يكون هناك فردين من أعضاء الجماعة متشابهين، إن يكون في عملية مزاوجة، إن الأعضاء متقاربين في الخصائص والسمات، اللي هم الأربع عوامل دول. تمام، يبقى الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تكوين الجماعة هتلاقوها في صفحة 85 من تحت، 1 و2 و3 و4. خلاص، تمام يا دكتور. باقي الصفحة مش محتاجاه، باقي الصفحة اللي هي 86 مش محتاجاه. هنيجي لصفحة 87. حضرتك قلت صفحة 83 مش محتاجاها؟ 83 83 و84. تمام تمام تمام. باقي صفحة 86 مش محتاجاها. ماشي، هنيجي لصفحة 87. احنا حاطين عنوان المحاضرة اللي هي الحاجات النفسية اللي بيشبعها الفرد عند انضمامه للجماعة. احنا حاطين العنوان ده صح؟ أول حاجة دي حاجة للانتماء والتجاذب بين الأعضاء وجاذبية أهداف ونشاط الجماعة، دول هناخدهم عناصر فقط. لو سمحت يا دكتورة، نعم ممكن العنوان تاني يا دكتورة؟ التي ايه؟ اللي هي في صفحة 87 العنوان اللي هي الحاجات النفسية التي يشبعها الفرد عند انضمامه للجماعة. خلاص، هناخدهم عناصر فقط اللي هي الحاجة للانتماء، التجاذب بين الأعضاء، جاذبية أهداف ونشاط الجماعة. ماشي سنة تانية. بعد كده تمام، بعد كده في صفحة 88 حطينا عنوان برضو، قلنا العناصر اللازمة لتكوين الجماعة، وقلنا عندنا 5 عناصر لازمة لتكوين الجماعة اللي هي الهدف والحجم والتفاعل والعضوية والعلاقات. هناخدهم عناصر بس. تمام، يبقى صفحة 88 هنحط عنوان اللي هو العناصر اللازمة لتكوين الجماعة، وهناخدهم عناصر بس اللي هي الهدف، الحجم، التفاعل، العضوية، العلاقات. هتيجوا لصفحة و80 من تحت من اول وهذا وتختلف الجماعات، وصلت لها لحد صفحة كام دي؟ 91 مش محتاجاه. معايا؟ ايوه معاكي يا دكتور. يبقى من 89 لحد 91 مش محتاجاه. خلاص؟ تمام. هنيجي للمفهوم الثالث اللي هو مفهوم التفاعل الجماعي. هناخد فيه ايه؟ هناخد فيه تعريفه اللي هي يقصد بالتفاعل، لإما هتاخده المفهوم اللي هو في الكتاب او اللي انا قلته لكم في المحاضرة. اللي انا قلته في المحاضرة ان تعريف التفاعل الجماعي هو عبارة عن مجموعة من الافعال وردود الافعال اللي بتحدث بين اعضاء الجماعة اثناء اشتراكهم في ممارسة الانشطة الجماعية. ده تعريف في الكتاب احسن يا دكتورة. براحتكم، اللي انا قلته ده وده عندكم، واحد من الاثنين. تمام. بعد كده هناخد اشكال الاستجابات، وقلناها عندنا اربع اشكال وحددناهم من المحاضره اللي فاتت. اشكال الاستجابات اللي هي تبدا من اول الاستجابات اللي بتحدث داخل الجماعه لحد السطر الخامس السادس. معلش يا دكتور، ممكن تقولي التعريف الخاص بحضرتك؟ هو مجموعه من الافعال وردود الافعال التي تحدث بين اعضاء الجماعه أثناء اشتراكهم في ممارسة الأنشطة الجماعية. خلاص. أشكال الاستجابات قلنا عندنا أربع أشكال: استجابة كل عضو للآخر، واستجابة كل عضو للأخصائي، واستجابة كل عضو لكل نوع من أنواع البرامج، واستجابة كل عضو للمؤسسة. من خلال التفاعل ده هيقدر الأخصائي الاجتماعي إن هو يلاحظ التغيرات اللي بتحدث لكل عضو داخل الجماعة. يبقى هناخد الفقرة دي. تمام. خلاص السنة تانية. خلاص تمام يا دكتور. بعد كده صفحة 93 اللي هي أهمية التفاعل الجماعي. هناخد رقم 1 و2 و3 اللي هي اكتشاف الحاجات، التعرف على مرحلة النمو، والتعرف على المشكلات. أهمية التفاعل الجماعي هناخد أول 3 عناصر: اكتشاف الحاجات، التعرف على مرحلة النمو، التعرف على المشكلات اللي بتواجه الأعضاء. تمام. بالنسبة للعوامل صفحة 93 احنا حطينا عنوان أهمية التفاعل الجماعي، وحددناهم فيها هناخد الثلاثة الأولانيين اللي هم اكتشاف الحاجات، التعرف على مرحلة النمو، والتعرف على المشكلات. في نص الصفحة كده حطينا عنوان اللي هي العوامل اللي بتأثر على عملية التفاعل الجماعي. أول واحدة حجم العضوية وعدد الأفراد ومستوياتهم، اللي هو دي بس، حجم العضوية وعدد الأفراد ومستوياتهم. خلاص. تاني واحدة شخصيات أعضاء الجماعة بس. ثالث واحدة هتلاقوها في آخر سطر اللي هي نوعية القيادة في الجماعة. رابع عامل إدراك أعضاء الجماعة وشعورهم بالانتماء والولاء للجماعة. يبقى أول عامل. أول عامل اللي متأثر، العوامل اللي بتأثر في عملية التفاعل حجم العضوية وعدد الأفراد ومستوياتهم، شخصيات أعضاء الجماعة، نوعية القيادة في الجماعة، الشعور بالولاء والانتماء للجماعة. في صفحة 94 قيم الجماعة، النمو المهني للأخصائي، النظام الداخلي للجماعة، مجموعة النظم الاجتماعية السائدة، الظروف الطبيعية، الظروف المجتمعية. يبقى عناصر بس، زي ما قلتهم كده 10 عناصر. تمام. تمام. السنة الثانية. ماشي. هنيجي لصفحة 94 من تحت. احنا كنا حاطين عنوان اللي هو دور أخصائي الجماعة في توجيه عملية التفاعل. هناخد في ايه؟ هناخد أول وتاني واحدة اللي هي محاولة الوصول للفهم الصحيح لهذا التفاعل، تاني حاجة توجيه التفاعل ده واستخدامه لتحقيق الأهداف. دكتورة قول العنوان من تاني لو سمحت. دور أخصائي الجماعة في توجيه عملية التفاعل. دور أخصائي الجماعة في توجيه عملية التفاعل. هناخد أول حاجة محاولة الوصول إلى الفهم الصحيح للتفاعل وعوامله. ثاني حاجة توجيه التفاعل واستخدامه بشكل سليم لتحقيق الأهداف. ثالث حاجة إن التفاعل ده وما به من مثيرات واستجابات هو شرط أساسي لوجود الكيان التفاعلي للجماعة. هناخد رقم 5 إن التفاعل اللي بيحدث داخل الجماعة بيعتبر مظهر من مظاهر الحياة الجماعية. تمام؟ تمام يا دكتور. بس خلاص يبقى ده في دور أخصائي الجماعة. يبقى كده في المفهوم الثالث اللي هو الخاص بالتفاعل الجماعي خدنا مفهوم التفاعل، أشكال الاستجابات، أهمية التفاعل، العوامل اللي بتأثر عليها، دور الأخصائي. خلاص؟ تمام يا دكتور. ماشي، هنيجي لصفحة 95 من تحت اللي هو المفهوم الرابع اللي هي أهداف الجماعة. هناخد أول 3 سطور. إن الهدف صفحة كام يا دكتورة؟ صفحة 95. هناخد ان الهدف ده هو الغرض اللي بتسعى اليه الجماعة عن طريق ما يقوم به العضو او الجماعة من فعل، وان المفروض ان كل جماعة يكون ليها اهداف واضحة بتنشط طاقات اعضائها في تفاعلهم الجماعي. يعني الثلاث سطور دول. تمام؟ بعد كده في صفحة 96 السطر الخامس، من في اخر السطر الخامس كده اللي هي تبدأ صياغة الاهداف منذ اللحظة الأولى لوجود الجماعة. تمام؟ لا شك إن غرض سين يا دكتورة. سين يا دكتورة صفحة 96 هناخد السطر الخامس، في نهاية السطر الخامس اللي هي هتلاقيه تبدأ صياغة الأهداف منذ اللحظة الأولى لوجود الجماعة. تمام؟ مش لاقية والله يا دكتورة. مش السطر الخامس يا حبيبتي في بداية الفصل. عد 5 سطور وفي نهاية السطر الخامس هتلاقيه. بالظبط كده. شفتها يا دكتورة. تبدأ صياغة الأهداف. أيوة. تمام خلاص كده لحد وجود الجماعة. وتاخد السطر اللي تحتها اللي هو لا شك إن غرض الجماعة هو من أهم عناصر تكوينها. تمام؟ تمام يا دكتورة. نهاية الصفحة إحنا حاطين عنوان في المحاضرة اللي هي الأهداف الفردية وأنواعها. هناخدهم زي ما قلناهم في المحاضرة. تمام؟ هي سنة تانية. يا دكتورة. تمام خلاص دي؟ بعد كده هنيجي في صفحة 97. احنا قلنا انواع الاهداف من حيث الاهمية. عندنا اهداف اولية واهداف سنوية. خلاص اللي هم الثلاث سطور دول. في اخر صفحة 97. حطينا عنوان اللي هي انواع الاهداف من حيث الاهمية. قلنا عندنا اهداف اوليه واهداف سنويه. تمام؟ نعم. ايه في صفحه 97 من تحت خالص اخر فقره حطينا عنوان ان هو انواع الاهداف من حيث الاهميه، وعنده مكتوبه كده تختلف اهداف الجماعه في درجه اهميتها، فيطلق على الاهداف الاكثر اهميه دي الاهداف الاوليه، اما الاهداف الاقل اهميه اهداف سنويه. خلاص اللي هما الثلاث سطور دول. في صفحة 98 عندكم في الفقرة الثانية حطينا عنوان اللي هي أنواع الأهداف من حيث الفترة الزمنية. تمام؟ قلنا عندنا أهداف طويلة المدى وأهداف قصيرة المدى. العنوان معلش يا دكتور. أنواع الأهداف من حيث الفترة الزمنية. أهداف طويلة المدى وأهداف قصيرة المدى. تمام. هتيجوا من اول ولا يخفى علينا اهميه عاده النظر لحد نهايه اللي هي صفحه 99 مش محتاجاها. من اول ولا يخفى علينا اهميه عاده النظر اللي هي في صفحه 98 من تحت لحد 99 مش محتاجاها. خلاص دكتور. تمام تمام. هنيجي بعد كده خامسا اللي هو الاتصال في الجماعة. تمام؟ هناخد اللي هما السطرين اللي في 99 وهناخد الفقرة الأولانية لغاية كلمة إلخ اللي هي في صفحة 100 اللي هي الفقرة اللي هي بتاعت تعتبر اللغة. تمام؟ تمام يا دكتور. هنيجي لصفحة 101 هناخد الايه دكتورة لو سمحتي، من صفحة 99 تحت الاتصال في الجماعة دي، اللي هم حضرتك قلت أول سطرين لحد بعد كده بلغة. أول سطرين، بص هناخد من أول سطرين دول لحد كلمة إلخ اللي هي صفحة 100، ماشي؟ تمام. من أول اللغة، تعتبر اللغة لحد آخر الصفحة ده محذوف؟ لا، أمال إيه؟ الاتصال في الجماعة هناخد أول سطرين صفحة 99، ماشي؟ ماشي. وهناخد من أول صفحة 100 لحد كلمة إلخ، اللي هي الفقرة اللي فيها تعتبر اللغة، تمام؟ تمام. اللي هم يعتبر أول 8 سطور تقريبا أو أول 10 سطور، هم دول هناخدهم في الصفحة. تمام. باقي الصفحة مش عاوزاه. تمام يا دكتور. صفحة 101 هتلاقي الفقرة الثالثة اللي هي شكل الاتصال في الجامعات بيختلف باختلافها، عاوزاها. ودي قلنا عليها سؤال في الامتحان، ساعة ما قلت لكم يختلف نمط الاتصال في الجامعات الرسمية وغير الرسمية، ودي لكم سؤال تاني عليها. خلاص؟ تمام يا دكتور. إيه هتيجي صفحة في صفحة 101 من تحت اللي هي علاقة الاتصال بالعمليات الجماعية. أول حاجة اللي هي الاتصال وتكوين الجماعة، هناخد أول سطرين، إن الاتصال هنا ضروري لتكوين الجماعة ونموها، حيث يؤدي دورا هاما في تكوين الجماعة وانتقالها من مرحلة نمو إلى مرحلة نمو أخرى. بس تمام؟ هتيجي تمام. الاتصال وعمليات خدمة الجماعة، هناخد أول سطرين وهتكتبوا كده، يعني بعد كلمة التقييم اعملوا شرطة كده واكتبوا: وهذه العمليات بتعتمد على قيام الأخصائي بعملية الاتصال. صفحة كام يا دكتور؟ صفحة 102. صفحة 102 هناخد أول سطرين اللي هي: كما تقوم خدمة الجماعة على عمليات مترابطة، اللي هي الدراسة التحليل التخطيط التنفيذ المتابعة التقييم، وهتضيفوا حاجة كده: وهذه العمليات بتعتمد على قيام الأخصائي بعملية الاتصال. تمام. بس دي الحتة اللي أنا عاوزاها في الاتصال وعمليات خدمة الجماعة، الباقي مش محتاجة منه أي حاجة. هنيجي للاتصال والتماسك في الجماعة، الجزئية اللي أنا محتاجاها فيها اللي هي هتلاقوها في صفحة 104، إن التماسك كظاهرة جماعية بينتج من التفاعل. تمام. الفقرة الأخيرة اللي هي تعتبر العلاقات الاجتماعية، الفقرة دي كلها تمام من سنة تانية. يبقى كده العلاقة الاتصال والتماسك، هناخد ان التماسك ده ظاهرة جماعية بينتج من التفاعل، وهناخد الفقرة الأخيرة اللي هي تعتبر العلاقات مصدر أساسي لغاية نهاية الفقرة. خلاص. بعد كده العلاقة بين الاتصال وإنتاجية الجماعة، هناخد أول سطر ونص، إن الجماعات الأكثر إنتاجية دي تتميز بشبكة اتصال أقوى من الجماعات الأقل إنتاجا. في صفحة 105 الفقرة اللي هي القبل الأخيرة، اللي هي تحدد نمط الاتصال في ضوء عدد من المتغيرات اللي هو هدف الجماعة وقدرات الأعضاء ومكانتهم الاجتماعية. تمام؟ تمام يا دكتور. ماشي. هنيجي لصفحة 106 و107 وأول 108، مش محتاجاهم، محذوفين. تمام؟ من أول 106 و107 وأول 108 مش محتاجاهم. بعد كده مراحل تطور ونمو الجماعات، اللي هما الأربع مراحل اللي هي مرحلة ما قبل الجماعة وتكوين ونمو الجماعة والجماعة المنظمة، عاوزاهم زي ما شرحتهم في المحاضرة، ومهمين جدا جدا جدا جدا. خلاص؟ تمام يا دكتورة. نعم. الشرح اللي كان في المحاضرة، يعني الكلام اللي انت قلتيه في المحاضرة، هو اللي في الكتاب طيب؟ هو بس انا طلع هو هنا، هو محطوطين في الكتاب فقرة على بعضها، احنا ساعتها طلعناها في صيغة 1 2 3 4 في المحاضرة. تمام؟ انا عملتهم زي ما قلتهم في المحاضرة كده. تمام. فهي المراحل دي مهمة جدا جدا. خلاص. هنيجي بقى يعني صفحة 100 اللي هي المراحل اللي هي من اول صفحة 108 لحد صفحة 110. من 108 ل 110 دول مهمين جدا جدا، وانا طلعته لكم في المحاضره في صوره 1 2 3 4 خلاص. تمام يا دكتور. لصفحه 111 اللي هي الادوار في الجماعه، الجزئيه اللي تحتها دي انا مش محتاجاها. تمام، هحتاج من اول ايه، من اول 112 اللي هي الفقره الاولانيه اللي هي ان الاساس اللي بيتم عليه تحديد وضع الاعضاء قد يكون مرتبط لغايه مكانه عاليه في الجماعه، اللي هي اول 4 سطور. تمام، يعني سنه تانية. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. يعني تمام يا دكتور. ماشي. يعني في صفحة 113 احنا حاطين عنوان اللي هي أدوار أعضاء الجماعة، وقلنا إن الأدوار دي بتنقسم لثلاث أدوار اللي هي أدوار وظيفية وأدوار بنائية وأدوار فردية، وشرحناهم هناخدهم زي ما شرحناهم في المحاضرة بالأمثلة اللي عليهم. يبقى في صفحة 113 هنحط عنوان أدوار أعضاء الجماعة وهناخدهم زي ما شرحناهم في المحاضرة. خلاص، هنيجي من صفحة 113 من تحت كده. 112 يا دكتور، مش عايزة غير الفقرة الأولانية دي بس، اللي هي إن الأساس لحد عليك الجنس الجماعة. أدوار، الأدوار في الجماعة الفقرة اللي تحتها في الصفحة 111 دي مش محتاجاها. هاخد إيه؟ هاخد إن الأساس اللي بيتم عليه تحديد وضع الأعضاء، وهاخد أدوار الأعضاء في الجماعة بس في المفهوم ده. تمام؟ مسألة تانية معايا؟ دكتور دكتور. عندكم في صفحة 113 من أول ومن أوجه التنوع لحد صفحة 115 النص كده مش محتاجاه. صفحة كام يا دكتورة؟ من 113 اللي هي من أوجه التنوع في الأدوار لحد 115 النص كده أنا مش محتاجاه. تمام يا دكتور. ما يجب أن يعرفه أخصائي الجماعة عن الجماعات، أول واحدة اللي هي إدراك عناصر ومكونات البناء الاجتماعي للجماعة ومساعدتها على النمو، بس السطر ده. ماشي دكتور. ممكن تقول يا دكتور أول عنصر من العناصر المفروض يدركها الأخصائي عن الجماعة إن هي إن هو يدرك عناصر ومكونات البناء الاجتماعي للجماعة ومساعدتها على النمو. يا دكتورة. نعم. معلش النت فصل عندي ولسه داخلة تاني ووصلت مع حضرتك ل 111. لا هو صعب ان انا ارجع ده. بص طب يا دكتور ايه؟ صفحة 113 من اول الجزئية اللي هي اوجه التنوع دي محذوفة. صفحة 114 بقى. 114 محذوفة، 114 محذوفة، ونص 115 محذوف. لا نصها لحد نصها بس. هنبدأ من أول ما يجب أن يعرف أخصائي الجماعة عن الجماعات، هناخد أول سطر ولحد الجماعة، وبعد كده في مساعدتها على النمو. تمام خلاص. هتيجوا لصفحة 116 اللي هي إدراك مبادئ العمل مع الجماعات اللي بتوجه سلوكه في عمله مع مختلف انواع الجماعات. تمام، بعد كده ادراك التنظيم الوظيفي داخل الجماعه، ادراك التكوين والتجانس داخل الجماعه، ادراك وظائف الجماعه، ادراك قدره الجماعه على التوظيف والاستخدام السليم لها، إدراك دور الجماعة في تنمية العمل السياسي والاجتماعي. يبقى ما يجب أن يعرفه الأخصائي عناصر فقط. الباقي عناصر يا دكتورة من أول رقم 3 لحد الآخر ده عناصر بس؟ هما كلهم عناصر يا حبيبتي اللي أنا قلتهم كلهم. بس احنا خدنا رقم 1 و2 أول سطر ونص من بعدين. لا لا لا، أنا بص أنا اول واحده دي قلت لك ادراك عناصر ومكونات البناء الاجتماعي، قلت لك هضيف عليها 3 كلمات اللي هي ومساعدتها على النمو بس. تمام يا دكتوره. تمام، مش هتخططيها انت، تكتبي جنبها كده ومساعدتها على النمو. وهتيجي في رقم 2 اللي هي ادراك مبادئ العمل مع الجماعات اللي بتوجه سلوكه في عمله مع الجماعات، يعني سطر يعتبر برضه. تمام. رقم 3 ادراك التنظيم الوظيفي، 4 ادراك التكوين والتجانس، 5 ادراك الوظائف، 6 ادراك قدره الجماعه على التوظيف، 7 إدراك دور الجماعة في تنمية العمل السياسي والاجتماعي. تمام؟ تمام يا دكتورة. ده كده الفصل الثاني. في أي مشاكل فيه كده لحد دلوقتي؟ لا يا دكتورة كويس. حلو كده خلاص اتظبط يعني؟ اتظبط شوية. اتظبط كل ده واتظبط شوية؟ كويس كويس. تمام نخش على الفصل الثالث اللي هو المهارات وطريقة خدمة الجماعة، ماشي؟ تمام. ده الكلام ده بناء على الكلام اللي قالته لي دكتورة أمل. تمام؟ تمام. عندكم أول حاجة في الفصل اللي هي المهارات في طريقة خدمة الجماعة. بالنسبة للمفاهيم اللي قالتها لكم دكتورة أمل هتقولوها زي ما هي. دكتورة معلش. نعم؟ الفصل الكام؟ الفصل الثالث اللي هو المهارات في طريقة العمل مع في طريقة خدمة الجماعة. صفحة 127. 127 تمام؟ بالنسبة للمهارة، بالنسبة لمفهوم المهارة زي ما قالت لكم دكتورة أمل في المحاضرة. خلاص؟ تمام. شوفوا انتوا بقى دكتورة أمل قالت لكم ايه في المحاضرة، فده بالنسبة للمفهوم مع دكتورة أمل زي ما قالت لكم في المحاضرة هي اللي عاوزاه. هتيجوا بعد كده طب بصوا بعد ما اخلص يعني انت لو عندك ماشي، لو انت عارفة الحاجات اللي قالتها دكتورة أمل يبقى قوليها لزمايلك ماشي؟ عشان بس الحق اخلص. تمام؟ فكده ده مفهوم المهارة خلاص اللي هو اتقال في المحاضرة. هنيجي لتاني عنصر في الكتاب اللي هو أسباب اهتمام طريقة خدمة الجماعة بتعليم واكتساب المهارة اللي هو في صفحة 134 و135 و136 و37 و38 محذوفين. تاني يبقى أسباب اهتمام طريقة خدمة الجماعة بتعليم وتكتسب المهارات اللي هي في صفحة 134 محذوفة، ماشي؟ هي سنة ثانية معايا؟ تمام يا دكتور. 135 محذوفة، و136، و137، و138، و139. هنيجي تحت عند 139 حاجة اسمها المقومات اللازمة لاكتساب المهارة، دي عليكم، ماشي؟ تمام. مراحل تعليم واكتساب المهارة مقررة عليكم. طرق تعليم وتدريب المهارة مقررة. خلاص؟ تمام يا دكتور. ماشي معايا؟ هنيجي زي الكلام اللي هو قلت لكم دكتورة أمل في المحاضرة هو اللي انتم ملتزمين بيه في الحاجات اللي أنا بقول لكم عليها دي مقررة، ماشي؟ هتيجوا الصف 143 اللي هي المعايير التي يجب أن يريها الأخصائي لتحديد المهارة، هتاخدوهم عناصر فقط اللي هي اختلاف. معايا؟ معاك يا دكتور. يعني العنوان تاني مراحل المراحل. نعم تعليم يا دكتور في صفحة 142. بصي يا حبيبتي هبدأ الفصل من أوله تاني. قلنا المفهوم زي ما قالت لكم دكتورة أمل، تمام؟ وقلنا من صفحة 134 اللي هي أسباب اهتمام، و 35 و 36 و 137 و 138 و 139 دول محذوفين. خلاص؟ هنيجي للمقومات والمراحل وطرق تعليم وتدريب المهارة زي ما شرحتهم دكتورة أمل في المحاضرة مطالبين بيهم. خلاص؟ تمام الثلاث عناصر دول؟ خلاص ماشي. اللي بتتكلم دي؟ تمام يا دكتوره كملي. ماشي بعد كده هنيجي لصفحه 143 اللي هي المعايير التي يجب ان يراعيها الاخصائي لتحديد المهاره. دكتوره امل عاوزاها منكم عناصر فقط اللي هي اختلاف اعضاء الجماعه، اختلاف المؤسسه واهدافها، اختلاف المواقف، تكوين العلاقه المهنيه. هم دول الاربع عناصر. تمام يبقى المعايير عناصر فقط، اختلاف الأعضاء واختلاف المؤسسة وأهدافها، اختلاف المواقف، تكوين العلاقة المهنية. وجهات النظر بقى المختلفة في تحديد مهارة طريقة العمل مع الجماعات، دكتورة أمل بتقول إن هي شرحت لكم أول وجهة نظر اللي هي في صفحة 146. تمام؟ تمام يا دكتورة. قالت وجهة نظر واحدة بس وقالت مهمة جدا. بالظبط كده. فبقى هنبدأ بقى من صفحة 147 لحد صفحة لحد صفحة 160. ثواني كده بس اتأكد. ماشي معايا كده بس عشان ما نلخبطش الدنيا. لحد صفحة 160 فعلا. اللي فاتحة الكاميرا أميرة، لحد صفحة 160 يا جماعة. ماشي، من أول صفحة 147 لحد صفحة 160 محذوف. من أول من أول صفحة 140 لحد صفحة 160 محذوف. ماشي، 147 يا دكتورة. 147 استنى. أيوة 147 يا دكتور. أصل حضرتك قلت 140. لا لا 147. تمام يا دكتورة، لحد 160. من 147 لحد 160 محذوف. بعد كده عندكم الافتراضات الأساسية اللي هي صفحة 160. تمام. عندكم اللي هي الافتراضات المرتبطة بالنسبة للأعضاء زي ما هي قالتها دكتورة أمل زي ما شرحتها لكم. الافتراضات المرتبطة بدور الأخصائي، دكتورة أمل بتقول إن هي شرحت لكم الجزئية اللي هي في الصفحة دي بس اللي هي صفحة 161. تمام. وبعد كده قالت لكم ان دور الاخصائي هتاخدوه في صفحة 164 و165 واول 166. تمام. قولوا من تاني يا دكتورة لو سمحتي. بصوا بالنسبة للافتراضات النظرية، تمام، عندكم افتراضات نظرية مرتبطة بالنسبة للاعضاء اللي هي في صفحة 160 دي هتاخدوها الجزئية اللي هي تحتها هتاخدوها، وهتاخدوا اللي هي ثلاث اللي هم ثلاث الاربع عناصر اللي هي الخبره الجماعيه وعمليه النضج، الخبره الجماعيه ودعم العلاقات واعداد المواطن وعلاج سوء التوافق، دول اللي هي بالنسبه للمعايير او الافتراضات المرتبطه بالنسبه للاعضاء، دول هتاخدهم زي ما دكتور اما شرحته لكم. تمام. تمام يا دكتور. الافتراضات الثانيه اللي هي الافتراضات الاساسيه 160 و161 160 دي اول افتراضات في 160، ثاني افتراضات اللي انا هقولها دلوقتي هتلاقوها في 161 اللي هي الافتراضات الأساسية عن دور أخصائي الجماعة، هتاخدوا الصفحة دي. ماشي، اللي هي صفحة 161. صفحة 162 و63 مش محتاجاها، حاسبها لكم خلاص. تمام يا دكتور. هتيجوا بعد كده هو في صفحة 164 هتكتبوا دور أخصائي الجماعة. في صفحة 164 هتكتبوا دور أخصائي الجماعة وهتاخدوهم اللي هو 1 2 3 4 5 6. خلاص. تمام يا دكتورة. طب هناخدهم عناصر ولا هناخدهم بالشرح؟ لا بالشرح زي ما قالت لكم دكتورة أمل. تمام؟ تمام، يعني زي ما هي شرحت. محذوف صح يا دكتور؟ نعم. 62 و63 محذوف. استني كده، 62 و63 محذوفين. دلوقتي انا بتكلم في 64 هتحطوا عنوان اللي هو دور اخصائي الجماعه مع الجماعات، وهتاخدوا اللي هم الست عناصر دول هتاخدوهم بالشرح زي ما قالتها لكم دكتوره امل. تمام. تمام يا دكتور. ماشي، لحد فين؟ لحد بصوا نوع الجماعه نفسها لغايه اللي هي نص الصفحه يعتبر، اللي هي في صفحة 165. خلاص، يبقى دور أخصائي الجماعة اللي هي صفحة ونص دولة. ماشي، من أول وهذا وقد أوضحت الدراسات لحد الصفحة اللي بعدها مش محتاجاها. تمام. هنيجي لتالت حاجة اللي هي الافتراضات الأساسية. 166 محذوفة. 165 محذوفة من أول إيه؟ من أول وهذا وقد أوضحت الدراسات والبحوث، اللي هي الفقرة الأخيرة في صفحة 165، الفقرة الأخيرة بس هي اللي محذوفة. تمام؟ تمام يا دكتور. لحد فين؟ لحد أول فقرة في صفحة 166. خلاص؟ نركز في الجزئية اللي جاية دي اللي هي الافتراضات المرتبطة بتعليم أخصائي الجماعة، الحاجات اللي انتم مطالبين بيها، الحاجة اللي انا هنطقها دلوقتي بس. ماشي، اول واحدة الاهتمام في اختيار اخصائي الجماعة بالتأكد من توافق صفات الشخصية الجيدة واعطاء عناية لتنمية هذه الجوانب اللي هي اول ثلاث سطور. خلاص، الصفحة دي. تمام. تمام يا دكتور. ماشي، صفحة 166 من تحت اللي هي ا ب ج د، دول مش محتاجاهم. 177 مش محتاجاها، 167 قصدي مش محتاجاها، 168 مش محتاجاها، 169 لحد نظرية التحليل النفسي مش محتاجاها. يبقى أول واحدة خدناها، أول 3 سطور وباقي الكلام الخاص بيها مش محتاجاها. تمام؟ تمام. هنيجي لتاني واحدة اللي هو تاني افتراض، ان هو يجب ان يتضمن النسق المعرفي لإعداد أخصائي الجماعة مجموعة من المعارف، منها ما هو مهني ومنها ما هو تأسيسي. لحد هنا بس. دي في نظرية التحليل النفسي في ديناميات الجماعة؟ لا يا حبيبتي، ده نظرية التحليل النفسي دي من ضمن النظريات اللي هو بيعتمد عليها أخصائي الجماعة، فدي حذفينها. هناخد رقم اللي هي تحتها رقم 2 صح؟ بص هريحكم يا جماعه، هقول لكم الحاجات اللي انا هقولها لكم دي ممكن تعملوها في ورقه، اللي هي بص يعني بعد ما تخلصوا المحاضره عشان بس تستريحوا. اللي هي الافتراضات الاساسيه عن تعليم اخصائي الجماعه في حوالي تقريبا 7 او 8 افتراضات، تمام؟ فهم جايين في حوالي 5 6 صفحات، فانتوا لو عملتوهم هيبقوا صفحه واحده بس، اللي هي ايه؟ اول حاجه الاهتمام في اختيار اخصائي الجماعه بالتاكد سواء في الصفات الشخصيه الجيده والاهتمام بتنمية هذه الجوانب، ادي واحد. تمام؟ تمام. اثنين، يجب ان يتضمن النسق المعرفي للاخصائي ده مجموعة من المعارف، منها ما هو مهني ومنها ما هو تأسيسي. ادي كده تاني افتراض. تمام؟ تمام يا دكتور. افتراض، اعطاء عناية بالغة بتدريب الاخصائي على تصميم وتنفيذ البرامج المختلفة. اعطاء عناية كافية بتدريب اخصائي الجماعة على تصميم وتنفيذ البرامج المختلفة. خلاص تمام يا دكتور. ثالث واحدة أو رابع واحدة اللي هي الإلمام الواعي لأخصائي الجماعة بوصول المنهج العلمي وكيفية أعماله في برامج وأنشطة الجماعات، هتلاقوها في صفحة 170. وصلتوا؟ تمام يا دكتور. 170 من تحت كده هتلاقوا الإلمام الواعي لأخصائي الجماعة بوصول المنهج العلمي وبكيفية أعماله في برامج وأنشطة الجماعات المختلفة. خلاص؟ تمام يا دكتور. رقم 5، إكساب أخصائي الجماعة العمل المهارة في استخدام أساليب التربية الحديثة سواء في تصميم أو تنفيذ أو تقويم البرامج، اللي هي في صفحة 171. اكتساب اخصائي العمل مع الجماعات المهاره في استخدام اساليب التربيه الحديثه سواء في تصميم او تنفيذ او تقويم البرامج. تمام؟ تمام. في الصفحه دي برضو من تحت رقم 6 اللي هي تنميه الجوانب الانسانيه من خلال تنظيم دورات تدريبيه، سواء الدورات دي هتتم قبل او اثناء العمل، بحيث ان الدورات دي تصمم محتوياتها واساليبها والخبرات التي تتيحها لتدعيم هذه الجوانب. يبقى تنميه الجوانب الانسانيه من خلال ايه؟ تنظيم دورات سواء كان قبل او اثناء العمل، بحيث ان الدورات دي تصمم المحتويات والاساليب والخبرات اللي بتتيحها لتدعيم هذه الجوانب. خلاص؟ تمام يا دكتور. بعد كده نعم الكلب اتكلم. يبقى كده الافتراضات المرتبطة بتعليم أخصائي الجماعة كم افتراض؟ 7 افتراضات. 7 هما ستة. ستة افتراضات. ستة. لو انتوا حطيتوهم كده زي ما انا قلتها لكم هتيجوا في صفحة واحدة بس، بدل ما هما حاطين في 5 6 صفحات. تمام؟ تمام يا دكتور. خلاص وصلت لكم دي؟ ايوه وصلت. تمام. هتيجوا صفحة بعد كده 172 قصدي، اللي هي الأول 172 و 173 مش محذوفة. تمام؟ 172 و 173 محذوفة. محذوفة؟ محذوفة. تمام. هتيجي بعد كده صفحة بصوا 173 الحاجة اللي أنا محتاجاها منها بس، اللي هي مهارة الملاحظة، اللي هي نقطة أولا. 172 بس؟ نعم؟ اللي بتتكلم. طيب مهارة الملاحظة اللي هي في صفحة 173 معايا. عاوزة الفقرة اللي تحتها بس اللي هي أول ثلاث سطور، أول أربع سطور اللي هي تحتل أساليب الملاحظة لحد كلمة الجماعة وبرامجها. معايا ثانية؟ نعم؟ أول أربع سطور بس؟ أول أربع سطور بس اللي هي مهارة الملاحظة محتاجة فيها أول أربع سطور. تمام؟ تمام. الجزئية اللي هي في نهاية الصفحة دي مش محتاجاها. محذوف. هتيجوا بعد كده في صفحة 174 اللي هي من أول اللي هي وتسير جوزيلا كونوبيكا، دي دكتورة أمل عاوزاها اللي هي الفقرة دي، وقالت إن هي شرحتها لكم. وعاوزة أهمية الملاحظة اللي هي 1 و2 و3 و4. ماشي؟ ماشي يا دكتور. بعد كده من اول وهكذا يتضح لنا، دي مش محتاجاه لحد نهايه الفقره اللي هي اثناء عمله اللي هي في صفحه 175. من اول وهكذا يتضح لنا لحد اثناء عمله لحد نهايه الفقره دكتور امل مش عاوزاها. خلاص تمام. هنيجي بعد كده لاساليب الملاحظه في طريقه خدمه الجماعه، سواء كانت الاساليب اللي هي الخاصه باعضاء الجماعه او الاساليب اللي بيستخدمها الاخصائي الاجتماعي دكتوره امل عاوزاها بالشرح زي ما قالتها لكم في المحاضره، اللي هي يبقى من اول صفحه من تحت 185 لحد صفحه 179 دكتوره امل عاوزاها زي ما طلبتها زي ما شرحتها لكم بالظبط، اساليب الملاحظه زي ما شرحتها دكتوره امل. خلاص مكرره عليكم ومهمه جدا. سنة تانية ماشي؟ تمام يا دكتور. بعد كده عندكم في صفحة يا أساليب الملاحظة يا دكتورة؟ نعم؟ أساليب الملاحظة هي المهمة جدا صح؟ أساليب الملاحظة من أول صفحة 185 175 يا دكتورة 175 175 لحد 179 مهمة جدا، دكتورة أمل عاوزاها زي ما هي شرحتها لكم في المحاضرة. خلاص؟ تمام. تمام. في صفحة 179 اللي هي مهارة التسجيل لنهاية الفصل محذوف. من 179 اللي هي مهارة التسجيل لنهاية الفصل محذوف. خلاص؟ دكتورة معلش ممكن في الفصل ده تقولي صفحة 171 170 كان ايه مقرر فيهم؟ 100 كام؟ 170 71 170 اللي هو الافتراض الرابع اللي هو الإلمام الواعي لأخصائي الجماعة بأصول المنهج العلمي وكيفية أعماله في برامج وأنشطة الجماعات المختلفة، اللي هو أول سطر اللي هو اللي قلتيها. طيب؟ تمام معاك يا دكتور. ماشي طيب في رقم 101 صفحة أنا معلش بس هو النت فصل عندي دكتور. لا في صفحة 171 هتلاقي اخصائك اكتساب اخصائي العمل مع الجماعات المهاره في استخدام اساليب التربيه الحديثه سواء في تصميم او تنفيذ او تقويم البرامج. تمام. هتلاقي من تحت برضو اللي هي تنميه الجوانب الانسانيه في تنميه شخصيه اخصائي الجماعه من خلال تنظيم دورات سواء كانت قبل او اثناء العمل بحيث ان هي تصمم محتوياتها لتدعيم هذه الجوانب. دول على صفحة 170 171. ماشي. طب يا دكتور معلش صفحة 169 ما سمعتهاش. 100 كام؟ 73 يا دكتور. 169 عندكم الافتراض الثاني والثالث. الافتراض الثاني بيقول انه المفروض يتضمن النسق المعرفي لاعداد اخصائي الجماعه مجموعه من المعارف منها ما هو مهني ومنها ما هو تاسيسي. تمام. رقم 3 إعطاء عناية كافية بتدريب أخصائي الجماعة على تصميم وتنفيذ البرامج المختلفة. تمام يا سنة تانية؟ تمام يا دكتور. يا دكتور نعم يا دكتور حضرتك اللي أنت بتقولي في الصفحة هو ده بس اللي عليه الباقي لا ولا باقي الشرح كله؟ طب حد يرد عليه عشان أنا مش هرد يا جماعة. بتقولي إلى آخر الفصل من مهارة التسجيل لحد آخر فصل محذوفة. الصفحة اللي في صفحة 169 من فوق محذوفة. ايوه 169 الجزئيه اللي من فوق محذوفه و168 محذوفه. انا قلت ايه دلوقتي؟ قلت في الافتراضات الاساسيه اللي هي مرتبطه بتعليم اخصائي الجماعه عندكم في الكتاب حوالي تقريبا 6 او 5 صفحات، تمام؟ انا قلته لكم لو انتم كتبتوهم لحد ما انا حددتهم هيجوا في صفحه واحده بس، يعني معنى كده ان الباقي اللي انا ما حددتهوش مش محتاجاه، مش محتاجه يعني دي. تمام يا سنه ثانيه ولا ايه؟ تمام. كده الفصل الثالث في اي مشكله؟ معلش لك يا دكتوره. يا دكتوره نعم. صفحه 175 لغه الاساليب الملاحظه، تمام؟ لقيت صفحة 176، لقيت فين بقى في 176؟ لا يا حبيبتي، أنا بقول لك أساليب الملاحظة من أول 175 لحد 179. ده مقرر. دي مقررة عليكم مهمة جدا جدا. لكن من أول تحت اللي هي مهارة التسجيل لحد آخر الفصل ده محذوف. بالظبط كده. تمام؟ تمام يا دكتورة. تمام. في أي حاجة؟ 172 يا دكتورة. 100 كام؟ 172 قلنا محذوفة. محذوفة ومفيش غير 170. هناخد مهارات الملاحظة فيها بس. خلاص يا جماعة. عشان تلقطي السطور بس. تمام. تمام. ثالث. الفصل كام؟ في الفصل ده في أي في أي سؤال؟ خلاص كده؟ ايوه خلاص يا دكتور. تمام كده؟ تمام. ماشي نخش على الفصل اللي بعده. يا دكتوره بعت لك يا دكتوره سؤال بس. نعم. اذنك دقيقه، عن صفحه 185 لحد نهايه الفصل دي مقرر علينا ولا لا؟ 100 كام؟ 185 لحد اخر الفصل دي مقرر علينا؟ 185؟ محذوفه يا دكتوره. انا قلت من اول 179 نهايه الفصل محذوف. من 79 79 179 اللي هي مهاره التسجيل، تمام؟ لنهايه الفصل محذوف. تمام. عندي ليه فصل اصلا فعلا لما دكتور شفت. تمام. قبل ما قبل ما نقول فصل ثاني، الفصل ده في اي مشكله ولا خلاص كده تمام؟ ممكن اصحح 166 اتاكد بس لاني فصل عندي 166 و167. 166 مالها؟ خدنا فيها اول عنصر بس اللي هو الاهتمام في اختيار اخصائي العمل مع الجماعه بالتاكد من توافر الصفات الشخصيه الجيده لحد اعداد البرامج برامج الاعداد المهني. تمام. و167 قلنا محذوفه. تمام. خلاص؟ شكرا. هنيجي بعد كده للفصل ال ربي الفصل الخامس اللي هو التسجيل في طريقة العمل مع الجامعات اللي هو في صفحة 251. تمام يا سنة ثانية معايا؟ الفصل الخامس اللي هو التسجيل. عندكم مفهوم التسجيل زي ما شرحت دكتورة أمل، تمام؟ أهمية التسجيل اللي هي استنوني كده. معلش يا بنات، حد يقول من اول الفصل الخامس؟ قلت هو الفصل الخامس مفهوم التسجيل اول عنصر فيه مفهوم التسجيل زي ما شرحته دكتورة أمل، تمام؟ أهمية التسجيل اللي هي في صفحة 200. أخدنا أول فقرة بس يا دكتورة. أنا والله ما أعرفش هي ادتكم إيه، أنا بقول لكم زي ما هي شرحتها. أخدنا لحد التطبيقات الإحصائية. لغاية فين؟ دكتورة حضرتك معانا؟ اه معاك. اه قولي. يعني خدت الفقرة الأولى والثانية؟ ولا الفقرة الثانية بس؟ يا دكتور مع الأولى والثانية. خلاص يبقى بصوا مفهوم التسجيل الفقرة الأولى والثانية. خلاص؟ ده فين يا دكتورة الفقرة الأولى دي؟ بصوا يا دكتور. تمام. مفهوم التسجيل اول فقره بس، اول فقره وتاني فقره دكتوره. اول فقره وتاني فقره الدكتوره ما عطناهوش غير تاني فقره بس اللي هي من اول والتسجيل في خدمه الجماعه لحد التطبيقات الاحصائيه. انا انا والله ما اعرف الدكتوره ادتكم ايه، عشان كده انا بقول لكم مفهوم التسجيل زي ما ادتكم الدكتوره. في طالبه قالت ادتكم الاول والثاني، قالت الاثنين فعلا، قالت تسجيل عمليه كليه. بس عشان نخلص المفهوم التسجيل زي ما ادتكم الدكتوره، شوفوا انتوا بقى ادتكم الاول الثاني ما اعرفش انا. تمام، نخش على اللي بعده اللي هي عمليه التسجيل في صفحه 253. هتاخدوا قياس نمو الاعضاء والجماعه، قياس النمو العلمي الاخصائي، تنميه النواحي العلميه المرتبطه بالخبرات الميدانيه اللي هي متمثله في الف وب وجيم ودال. تمام، بس يبقى كده بنحاول صفحه 254 من اول وعلى هذا الاساس لحد اول ثلاث سطور في صفحه 255 محذوفين. خلاص خلاص يا دكتور، تمام. كده اغراض التسجيل في خدمه الجماعه زي ما شرحتها لكم دكتوره امل، قالت عليها مهمه جدا. انا ما بقول لكم الحاجه اللي انا قالت لكم مهمه جدا. اغراض ايه يا دكتوره؟ معلش يعني هي قياس اغراض التسجيل في خدمه الجماعه، قياس ودراسه تطور الجماعه، قياس ودراسه تطور نمو الفرد، قياس تطور نمو الاخصائي، نمو المؤسسه، المساهمه في اجراء البحوث. دول في الشرح بتاعهم مهمه جدا زي ما قال زميلتكم كده. خلاص، هنيجي بعد كده لصفحه 257 اللي هي القواعد التي يجب ان يراعيها الاخصائي عند تسجيله للجامعات، مش محتاجاها، اللي هي يبقى من اول نص صفحه 257 و58 و59 مش محتاجاهم. يبقى من كام؟ من 257 لحد 59 مش محتاجاهم. خلاص يا سنة، خلاص يا دكتور. تمام تمام يا دكتور. قوليها تاني كده يا دكتوره دي. نعم، اللي هي القواعد التي يراعيها الاخصائي عن الجامعات، اللي هي من اول 257 لحد 259 مش محتاجاهم. تمام يا تمام ماشي. وسائل كلها. نعم، بقول لك يعني اللي هي رابعه كلها. اللي هي رابعه كلها مش محتاجاها. هنيجي الخامسه اللي هي نعم صفحه 254 الجزء اللي من تحت ده، علينا ولا غيري؟ وعلى هذا الاساس 254. ما انا قلت لا، قلت من اول وعلى هذا الاساس لحد اول ثلاث سطور في صفحه 255 اللي هي قبل اغراض الجماعه مش عليكم. خلاص، اي سنه ثانيه؟ انا لا دكتوره كملت. ماشي، نيجي صفحه 260 اللي هي صفحه 260 اللي هي وسائل التسجيل. وسائل التسجيل كلها مكررة عليكم زي ما شرحتها معاكم الدكتورة أمل، اللي هي تبدأ من صفحة 260 لحد أول جزئية في 266، ودي مهمة جدا جدا. تمام، وسائل تمام يا دكتور. وسائل التسجيل تبدأ، وسائل التسجيل اللي بتبدا من صفحه 260 لحد اول جزئيه رقم اللي هي رقم 6 في صفحه 266 دي مهمه جدا جدا ومقرره عليكم. خلاص تمام. تمام، هنيجي للنقطه اللي بعدها اللي هي سادسا اهم القواعد التي يراعيها اخصائي، دي هتحذفوها، اللي هي 267 و67 و68 و69 و70. يبقى من 266 من تحت لحد صفحة 270 محذوف. تمام يا دكتور. كان 70 ولا كان 90؟ محذوفة 270 سادسا كلها محذوف. يعني اللي بتقول لو اتكرر الكتاب كله كان أرحم، احنا فعلا غلطانين. لا يا دكتور، لا دكتور، والله احنا غلطانين، احنا بنخفف عليكم. لا يا دكتور انت مش غلطانة، انت رسالة يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا رب. تمام يا سنة تانية. نيجي صفحة 271. اللي هي تصنيفات أساليب التسجيل، مقررة عليكم لغاية نهاية الفصل. خلاص سنة تانية يا دكتور. طب الرسومات علينا. نعم يا دكتور. الرسم البياني اللي في 274. الدكتورة جالس محزومة في صفحتين لجبال بعض. تمام. بصي يا حبيبتي، دكتور 271 لحد ايه يا مقرر؟ من 271 لنهاية الفصل، اللي هي التصنيفات دي بتاعت أساليب التسجيل مقررة عليكم زي ما شرحتها لكم دكتورة أمل. نعم؟ اللي بتكتب دي خلاص مش هرد عليها اصلا، اللي بتبعت الرسائل دي مش هرد عليها. الفصل الرابع. تمام، عندكم في صفحه 271 دي مقرره عليكم، ماشي. 272 مقرره، 273 مقرره، خلاص. اللي هي 274 و75 اللي هي الاشكال مش محتاجينها، هنيجي لصفحه 275 276 اللي هو النوع الرابع محتاجاه والنوع الخامس. تمام. المهم يا دكتور، علشان النت فصل عندي، اساليب تصنيفات اساليب التسجيل هتاخدوا النوع الاول اللي هو التسجيل الصوتي زي ما شرحت لكم دكتوره امل، ثاني نوع اللي هو التسجيل عن طريق الاجهزه السمعيه والبصريه برضو زي ما اتشرح، ثالث نوع اللي هو التسجيل باستخدام الرسوم البيانيه. بعد كده في صفحه 74 و75 دول محذوفين، ماشي. هتيجوا لصفحه 276 اللي هو النوع الرابع، و77 اللي هو النوع الخامس، دول زي ما شرحتهم دكتوره امل معاكم. خلاص سنه ثانيه. خلاص يا دكتور. تمام كده بتاع التسجيل. راجع يا دكتور، والله شكرا. تاني الوقت تاني ولا خلاص اللي هو بتاع البرنامج؟ ايوه راجعيه والنبي، معلش بس يا دكتور معلش. نعم انا ما حضرتوش يا دكتور الفصل الاخير، بس معلش. سامع والله يا حبيبتي. يا دكتور انا بقول لك اول جزء فيه بس. اول جزء في الفصل الخامس السادس. السادس راجعيه كله، معلش يا دكتور انا تعبت معانا زي بعض. لا انا برضه يا دكتور ما سمعتوش. احنا عيالك الصغيرين. لا تحت امركم، ده واجب علي. فهناخد دلوقتي الفصل السادس اللي هو البرنامج، هناخد فيه ايه اول فقره اللي هي في صفحه 290، ماشي، اللي هو بيعتبر البرنامج من الادوات الهامه، الفقره كامله خلاص. وهناخد التعريف اللي هو في صفحه 290 من تحت، اللي هو المفهوم اللي بيحتوي على اوجه النشاط، وبقيه في صفحه 291. تمام تمام يا سنه ثانيه. تمام يا دكتوره. صفحه 290 مقرر تعريف البرنامج لغايه فين؟ لحد صفحه 291 اللي هو الاول اخر سطرين في 290 واول سطرين في 91. واللي في صفحه 290 الفرنس محذوف؟ لا مش عاوزه، انا قلت لك هاخد الفقره الاولانيه بس، تمام، في الصفحه، وهاخد اخر سطرين في الصفحه والسطرين اللي في الصفحه الثانيه. تمام يا دكتور. خلاص هنيجي لاهميه البرنامج، ماشي. اهميه البرنامج هناخد رقم واحد فيه لحد اللي هو توجيه التفاعلات بين اعضاء الجماعه، خلاص ده رقم واحد. رقم اتنين زي ما احنا قلناها وحددناها، اللي هي تزويد أعضاء الجماعة بالخبرات والمهارات والمعارف اللازمة لهم في حياتهم، دي رقم اتنين في صفحة 292. رقم تلاتة، بيتيح للأعضاء ممارسة الأدوار الاجتماعية المختلفة واكتساب الخبرات عن طريق تعاملهم مع الآخرين، دي 3. رقم 4، إن قيم ومعايير الأعضاء بتتعدل عن طريق النشاط الجماعي اللي بيمارسوه الأعضاء داخل الجماعة. رقم 5، إن البرنامج بيستخدم وسيلة لإشباع ميول الفرد واحتياجاته. تمام؟ يبقى الصفحة دي مقررة علينا كلها، طبعا اللي هي صفحة 292 مقررة علينا كلها. صفحة 93 لأ، ماشي. صفحة 94 لأ، ماشي. هتيجوا لصفحة 95 هناخد آخر واحدة بس اللي هي رقم 11. تمام يا سنة تانية؟ تمام يا دكتور. تاني من الأول ولا تاني من إيه بالظبط عشان أبقى عارفة؟ معلش يعني من أول رقم 2. من أول رقم إيه؟ 2. بص، رقم 2 دي جواها ثلاث أهميات، ماشي. أول واحدة فيهم اللي هي تزويد أعضاء الجماعة بالمعارف والخبرات، تمام. ثاني واحدة إتاحة الفرص لأعضاء الجماعة لممارسة الأدوار الاجتماعية المختلفة. ثالث واحدة إن قيم ومعايير الأعضاء بتتعدل عن طريق النشاط الجماعي. يبقى كده كام كده؟ فيها 3، تمام. هتيجي الرقم 5 هنا في الأهمية اللي هو البرنامج وسيلة لإشباع ميول الفرد واحتياجاته، بس لحد هنا بس. وتيجي في صفحة 295 اللي هي أداة لمساعدة أعضاء الجماعة على مواجهة مشكلاتهم وصعوباتهم. يعني انت ممكن تعملي ايه؟ تيجي اللي تكتبي في صفحة 292 تكتبي اللي هي العنصر الأخير كده، هيبقى كلهم عندك صفحة واحدة بس. خلاص؟ شكرا يا تمام دكتورة، كمل. تمام كده؟ ماشي. هنيجي بعد كده اللي هي صفحة بقى 296، دي مش علينا خلاص. تمام، هنيجي لصفحة 297. قلنا اللي هي الأسس التي تراعى عند التصميم أو التخطيط للبرنامج، هناخد رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 5. خلاص، هنا هو صفحة 297، 2 و3 و4 و5. هنيجي في صفحة 298 هناخد رقم 6 ورقم 7 ورقم 9. تمام يا سنة تانية؟ تمام يا رقم. يا دكتورة. نعم. من رقم صفحة 297 مقرر من 2 لغاية 5، ومن صفحة 298 من 6 لغاية فين؟ 6 و7 و9. 6 و7 و9. تمام يا دكتورة. تمام. هتيجوا من أول 298 من أول كلمة ويمكن تلخيص الأسئلة لحد صفحة 299 مش محتاجاهم. خلاص؟ تمام. هنيجي بعد كده. نعم، من اول في لغايه 99، من اول ويمكن تلخيص الاسئله. تمام، ماشي. بعد كده هنيجي للعناصر اللي بيقوم عليها وضع البرنامج. عاوزه الكلام اللي انا قلته بس، اللي هو في اعضاء الجماعه وايه الشرح بتاعه ومحتويات البرنامج واخصائي اللي بيعمل مع الجماعه ومهمه جدا وموضع سؤال. تمام، كتبتوا الكلام اللي انا قلته فيها دي؟ ايوه. دكتور ممكن تقول اخر واحده؟ لا يا دكتور، في السؤال. لا دكتور، ما كتبتش انا. نعم، النت كان فاصل عندي. بقول ما كتبتش انا، النت كان فاصل عندي. قولها لنا تاني يا دكتوره، معلش. طب بس سريعا عشان انا بصراحه فصلت يعني. هقولها لكم سريعا. اعضاء الجماعه اول عنصر من العناصر اللي بيقوم عليها وضع البرنامج اللي هو اعضاء الجماعه. قلت لكم ان اعضاء الجماعه دي ايه؟ اللي هو العمود الفقري والأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه لتنفيذ البرامج. فهنا المفاجب على أخصائي الجماعة إن هو يراعي مستوى العضو وحاجاته وخبراته وقدراته وإمكانياته على حسب السن والجنس والميول والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ده اللي انا محتاجاه في عضو الجماعة. تمام ولا اقولها تاني؟ تمام يا دكتور. ماشي. محتويات البرنامج، قلت فيها المقصود بها ايه؟ ان هي مجموعة الانشطة او الخدمات اللي بتمارسها الجماعة، كما ان لها امكانياتها لمقابلة حاجات الاعضاء واشباع رغبتهم. دي محتويات البرامج، اللي هي مجموعة الانشطة او الخدمات اللي بتمارسها الجماعة وامكانياتها لمقابلة حاجات الاعضاء واشباع رغبتهم. خلاص تمام. نيجي للعنصر الثالث اللي هو الاخصائي اللي بيعمل مع الجماعة. قلت فيه ان الاخصائي ده بيعتبر ممثل المؤسسة التي يعمل فيها امام الجماعة. فهنا الاخصائي بمهاراته وقدراته على معرفة ميول اعضاء الجماعة يستطيع ان يضع لها من البرامج ما يساعدها على تحقيق ميولها واشباع رغبتها. فهنا بنعتبر الاخصائي بخبراته ومهاراته عنصر هام من عناصر تصميم برامج الجماعة. تمام؟ تمام ماشي. بعد كده في صفحة 303 اللي هو التجريب كأداة لتقويم البرنامج مش محتاجاه، لحد صفحة 306. يبقى من 303 ل 306 مش محتاجاهم. ماشي؟ تمام يا دكتورة معاك. كم بعد كده هنيجي لعوامل نجاح البرنامج. خدنا أول واحدة اللي هي إدراك إن البرنامج بيشتمل على كافة أوجه النشاط. خدنا تاني واحدة اللي هي معرفة بالوسائل اللي بتساعد على اكتشاف حاجات ورغبات أعضاء الجماعة. ثالث واحدة اللي هي إتاحة الفرص لجميع الأعضاء لممارسة جميع الأنشطة والتعبير عن حاجاتهم ورغباتهم. بعد كده تنوع الأنشطة واستمرارها، مراعاة الفروق الفردية، تدريب أعضاء الجماعة على ما يواجههم من مشكلات، معرفة بوسائل وطرق التقييم حتى يمكن التعرف على مدى تحقيق البرنامج لأهدافه. خلاص؟ ولا أقولهم تاني؟ اللي هي يعني مش هناخد كل الحروف، هناخد حروف معينة صح؟ ماشي. هناخد رقم ألف، هناخد رقم ب، وهناخد ج في صفحة 307. ماشي؟ في صفحة 307 هناخد ألف وب وج. خلاص؟ في صفحة 308 هناخد ه وواو. تمام. 309 هناخد ح و ي. تمام. هنيجي صفحة 310 اللي هي العوامل، هناخدهم كلهم، العوامل المتصلة بالأعضاء كلها. تمام. 110 و111 110 و310 و311 اللي هما العوامل هناخدهم كلهم. تمام ماشي. في صفحة 312 هناخد اللي هي العوامل المتصلة بالجماعة، هناخد رقم 1 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 6. العوامل المتصلة بالجماعة هناخد 1 و3 و4 و6. ماشي. العوامل المتصل بالبرنامج هناخد الأربع عوامل. خلاص تمام. العوامل اللي بتتصل بالأخصائي هناخد رقم 1 ورقم 3 ورقم 4. عايزة يا دكتورة دقيقة، العوامل المتصلة بالبرنامج هناخد الأربعة؟ هناخد الأربع عوامل. وتاني بعد كده العوامل اللي بتتصل بالأخصائي هناخد رقم 1 ورقم 3 ورقم 4. تمام يا سنة تانية؟ تمام. ماشي. هنيجي بعد كده للعوامل اللي بتتصل بالمؤسسة، هناخد رقم 1 ورقم 2 ورقم 4 ورقم 5. العوامل اللي بتتصل بالمؤسسة 1 و 2 و 4 و 5. تمام؟ بعد كده تقييم البرنامج اللي هو من أول 315 و 16 و 17 محذوف. من 315 لكام يا دكتورة؟ من 315 لحد نهايه نهايه الفصل يعتبر هو نهايه الفصل اصلا لغايه 317 محذوف. تعبناك يا دكتور معانا. لا ما فيش تعب ده وجبه عالي. تمام في اي حد عنده سؤال؟ والله تسلم انت الدكتوره صفاء جد يعني الدكتوره عمل كله. ربنا يوفقك ان شاء الله. اللهم امين يا رب دعواتك معانا. اللهم امين يا رب دكتور. الله يكرمك تسلم يا دكتور والله وحقك علينا. الفصل الاول كله تمام. نعم الفصل الاول كده كله صح؟ لا انا بص بالنسبه للفصل الاول والفصل الرابع اللي هم خاصين بدكتوره اسماء اكيد هي عملتهم معاكم فانا ما اعرفش حاجه فيهم والله. ايوه هي عملتهم لينا يا دكتور. هي عملتهم معانا وظبطتهم معانا زي ما حضرتك ظبطت معانا بقى الفصول. خلاص تمام كده يعني بصوا ساعدوا بعض يعني دكتوره حاجات لبعض. لسه بعد ما دكتوره معلش يعني طلب اطلبه من حضرتك تقولي لاصحاب البنات والشباب اي حد معاه اي حاجه ما يبخلش على حد. ما انا لسه والله انا لسه بقول جواب. ايوه ايوه والله يا ريت بس يا ريت حضرتك الشباب يا جماعه دلوقتي صعبه وقت صعب احنا نجمعها كل واحد يجمعها مع نفسه ويذاكر واحنا نذاكر بالاكتر يعني مثلا لو دكتوره قالت من واحد لاربعه وواحده بتقول لا من واحد لخمسه نذاكر من واحد لخمسه الاكتر هيفيدنا احنا مش هيضرنا. يا ريت تساعدوا بعض. يا ريت والنبي يا بنات معلش عشان كل واحد عنده الظروف اللي ربنا يوفقكم جميعا باذن الله. اللهم امين يا دكتور. كل كده شكرا. مش محتاجين من اي حاجه كده. الف شكر يا دكتور والله تسلم. ربنا يوفقكم وشد حيلكم بقى في الامتحانات. اللهم امين يا رب. الف شكر يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه.